أو عطائنا. أيضا شيخنا سؤال عن سماع ابن جريج للتفسير من عطاء، هل هو عطاء ابن أبي رباح أو عطاء ابن أبي مسلم الخراساني؟ الله أعلم، لأن الحافظ نفسه يعني تردد كلامه في الفتح وكلامه في غير من الكتب تناقض كلامه، لكن لو حسن الظن في البخاري هل يروي عن عطاء الخراساني؟ هذا نعم من هذا الباب، وكثيرا ما نحسن الظن شيخنا في مدعوك عن عمل المدلس وغير ذلك، لكن علميا ما نستطيع أن نجزم حتى الآن. نعم الله أعلم. نفس الحافظ قال وهذا من المضايا الحرجة والمواضع التي يعني يحار فيها الناقد عن الجواب السديد. أما شبابنا اليوم رأسا بيعطوه جواب. هو صحيح شيخنا الجهل بمثل هذه الظاهرة، الجرأة هذه بالجهل على العلم شيء غريب. حفظكم الله. أنا أذكر ما أدري إذا استعدوني، بارك الله فيكم، كلام الحافظ بن حجر في أثر ابن عباس في رجال الصالحين ودا ويغوث ويعوق ونصر، قال كانوا رجال صالحين إلى آخره، فهنا في سند البخاري عطاء هو هذا، فالحافظ بن حجر انتصر إلى أنه ليس خراساني. تذكر يا أبو الحسن قد انتصر الحافظ في هذا المقام لأنه ليس الخرساني وأتى بقراءة على ذلك. نعم ولو كلام موسى بحث نوسع نعم أي نعم.